السائل يقول: ما هو الضار الذي يميز بين أهل السنة الذين يتكلمون في الدعاة والمشايخ المتروكين تحذيرا للأمة وبين الحسادية الذين استشرت فتنتهم؟ ما هو ايش؟ ما هو الفرق بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الحسادية في جرح التعليم؟ هذا سؤال. الحدادية ليسوا من أهل العلم حتى يقال إن لهم منهج في الجرح والتعديل، فما فيه باب يدخل منه المقارنة بينهم وبين أهل العلم، ولكن هؤلاء أصحاب هوى وكذب للأسف. أما أهل العلم فإنهم يردون على المخالف والمخطي، والمخالف والمخطي عندهم على قسمين: إما أن يكون من أهل السنة وأخطأ فإنهم ينظرون إلى عذره في خطأه ويردون خطأه ولا يتزيدون ويحفظون لعلماء الإسلام منزلتهم ويوقرونهم ويبجلونهم ويستغفرون لهم ويترحمون عليهم ليحافظوا على مكانتهم الجليلة في قلوب عامة المسلمين. هذا حال العلماء. أما هؤلاء فحالهم حال أهل الجهل والكذب والهوى، فأول ما سمعنا منهم قالوا الألباني رحمه الله في عام 1412 قالوا رافضي رافضي، سمعته أذناي وحصل بيني وبين من تولى كبر هذه الكلمة في 412 و13 كلام كثير. الألباني رافضي، سمعتموه يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سمعتم مذهب الروافض عنده؟ هذا أنا سمعته ومسجل في بعض أشرطتهم القديمة في 412 و13 و14 لما تفاقم أمرهم تكلمنا فيهم، تكلم فيهم أول من سجل فيهم كلاما مسجلا محدثكم في مدينة الدمام، ثم في الوقت نفسه مسجلا شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى في جدة، فكنت أنا في البحر في الشرقية وهو في البحر في الغربية، ما بيننا إلا ليلة واحدة في شريطين مسجلين، ثم شيخنا الشيخ ربيع كتب فيهم بعد ذلك كتابة. وفي ذلك الحين بدأت فتنتهم تزداد، فقال الشيخ: لعلك تصبر عليهم شيخ محمد ونحن نحاول فيهم. قلت: يا شيخ لو سئلت عنهم والله هذا آخر ما عندي، لا أصبر عليهم أبدا، لأن شرهم قد زاد وشرق وغرب، ولا عمل لهم الذين تزعموا هذه الفتنة في ذلك الحين كفريد ومحمد فضل وأبو وداعة اللي معهم وجماعة طائفة، إلا التنقل في المدن بهذا الباطل. لو أنهم في مكان ساكنين ساكتين يهون ما أن ينشروا الشر، فحصل الكلام وزاد شرهم، وحصل من العلماء لهم في ذلك الحين ما حصل وردوا عليهم. بل قال أحدهم في الطائف إن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه جاهل بالسنة، بكتب السنة، جاهل بكتب السنة، كل دروس الشيخ في كتب السنة. طيب إيش السبب؟ سئل عن الكتاب الفلاني في السنة؟ قال أنا ما أعرفه، يعني جزء صغير مما كتبه لأئمة الأقدمون. هذا يدل على صدقه وورعه ولا يطعن به فيه؟ يدل على صدقه وورعه. ثم ما ينقصه هذا؟ إذا قال ما أعلم هذا رفع له، ما هو مثلكم أيها الكذابون. لو أراد أن يتزيد ويقول أعلمه، هل يستطيع أحد يكذبه؟ ما أحد يستطيع. شيخ الإسلام في هذا الزمن لكنه يراقب الله جل وعلا. سألوه عن كتاب في مسجده في الطائف، قال ما أعرفه، من كتب السنن الأجزاء الصغيرة هذه، نسيت ما هو الكتاب الآن، وإلا والله لو أتذكره لا أذكره لكم. فقال ما أعرفه، فقالوا جاهل بكتب السنة. هذا الشيخ ابن باز. والثاني يقول الشيخ محمد بن عثيمين ما هو على طريقة علماء السنة والحديث. ما شاء الله، على طريقة من؟ أهل البدع والرأي. والأول كما سمعتم الألباني إيش؟ رافضي. ثم بعد ذلك انقلب فرجع مرجي، صار الألباني مرجي. ليش مرجي؟ قالوا لأنه ما يكفر تارك الصلاة. تارك الصلاة اختلف فيه، هل هو كافر كفر ناقل عن الملة أو غير ناقل عن الملة؟ أهل العلم، مالك لا يكفره، والشافعي لا يكفره، وأبو حنيفة لا يكفره، والمذهب عند الحنابلة لا يكفرونه، وهو اختيار ابن قدامة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، محمد بن عبد الوهاب لا يكفره كفرا ناقلا عن الملة. طيب ليش ما يصيرون هؤلاء أيضا مرجئة؟ ليش؟ أنا الذي أعتقده وأدين الله به الرواية الأخرى، القول الثاني أنه يكفر كفرا ناقلا عن الملة، لكن اللي ما يكفر أقول عنه مرجي؟ هذا سفه وجهل. هؤلاء لا يعرفون لعالم حقه، لأنهم ليسوا من أهل العلم. ففرق بينهم وبين أهل العلم، فأهل العلم إذا ردوا على من أخطأ من علماء السنة حافظوا له إيش؟ منزلته. الليث يرد على مالك يقول أنا عددت على مالك 137 مسألة خالف فيها صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يرسل له ببعيرين من مصر هدايا حمل إلى مالك ويترحم عليه، ومالك يترحم عليه. هذا حفظ أهل السنة وعلماء أهل السنة لبعضهم البعض ولمقام بعضهم بعضا. أما هؤلاء فيرون خطأ لعالم، وأحيانا لا يكون خطأ، لكن كما سيأتي معنا هم يفهمون أن هذا خطأ فيسقطون العالم أو يحاولون إسقاطه تماما. والله وبالله وتالله الذي أنفاسي تطلع وتنزل بأمره وبيده جل وعلا، إن أول من شهر هذا المذهب الخبيث في مجلس الشيخ ربيع يقول ابن تيمية مخالف للإجماع، ناقض للإجماع ومخالف لمذهب السلف في مسألة من المسائل ذكرت ونحن حاضرون عند الشيخ. فقال له الشيخ ربيع في ماذا نقض الإجماع؟ قال في ترحمه على أبي حنيفة وهو من أهل البدع. فغضب الشيخ عليه، تكلم وقال له فين الإجماع؟ صحيح انتقد على أبي حنيفة لكن هذا فلان كذا وهذا فلان كذا وهذا فلان كذا، وذكر من أثنى على أبي حنيفة، والعلماء لا يخفى عليهم الكلام في أبي حنيفة، معروف فيه رحمه الله. طيب فرغ من الكلام عليه، قال له ابن تيمية ما يعرف هذه الأشياء، وانتهره انتهارا شديدا. فقام الآخر الثاني، ونحن مع الشيخ في المجلس وكنا نتعشى، فقال ونحن وأنا أقول بمثل ما قال به أبو عبيدة. فغضب الشيخ ربيع عليه وقال له نعم، وانت هز راسك مثل الثور وقل نحن كما يقول أبو عبيدة، أنت بعد وش عندك؟ تدرون ماذا قال له؟ قال له عندي أنك لما درسنا عليك في صحيح مسلم ما حذرتنا من النووي، فوقعنا في مذهب القدرية حينما درسنا في شرحه على مسلم. قال له ما شاء الله، فين مذهب القدر اللي ذكره النووي في صحيح شرح صحيح مسلم وأنا ما حذرتك منه لما كنت تقرأ علي؟ سكت. قال له والله تقوم شوف هذا صحيح مسلم، وكان على رأسه من الناحية الجنوبية في بيت الشيخ في العوالي، الجنوبية الغربية في المكتبة. قال والله لتأتيني به الآن، قم هذا شرح مسلم للنووي. قال دور دور دور ذاك اليوم، هذا القائل لا يزال في الثانوية وحط من نفسه شيخ الإسلام، بحث بحث بحث وصل إلى الذي يريد. قال له اقرأ، فقرأه. لما قرأه قال الشيخ ربيع والله هكذا، ثم قال يا أسفاه يا ثور البعيد، هذا مذهب أهل السنة، أترى أنه يمر علي مذهب أهل السنة في القدر، مذهب أهل البدعة في القدر وأسكت عليه؟ يا ولدي احرص على وقتك وتعلم. وبعد ذلك تكلم فسكت. هذا في 1413. فمن ذلك الحين وهم في هذا الباب سائرون، وجاء عنهم ما جاء مما أخذوا على شيخهم الحداد أو عن شيخهم الحداد محمود الحداد من التزهيد في فتح الباري والتزهيد في شرح النووي على مسلم، وجاءت عباراتهم التي يمكن شرقت وغربت في ذلك الحين وسمعها كثير من إخواننا الذين عايشوا فتنتهم، ثم انتقلت بعد ذلك فتنتهم إلى من انتقلت إليه وشاعت وذاعت، وأصبح لا هم لهم إلا الطعن في كل من خالفهم من العلماء بالإرجاء وأنهم مرجئة مثل هذه الأشياء. ومن أشهر من يحمل هذا الفكر فيما وقفت أنا عليه وأتحدث عما أعلم، هذا الشخص الذي أخرج كتاب الحد للدشتي، إثبات الحد للدشتي، وكتاب الرد على المبتدعة لابن البنا، وأخيرا أخرج الإبانة الصغرى لابن بطة في جدة الذي هو عادل حمدان الغامدي. فأنا تتبعت كتابه الأول الدشتي وتتبعت الكتاب الثاني وصلني وهو كتاب ابن البنا، فوجدته والله جاهلا واحد وكاذبا وخائنا، وقد مسكت تعليقه على هذين الكتابين من الجلد إلى الجلد، وحشيت عليه بهذا القلم الأحمر الذي يصحح به، بل كل ما شككت فيه من نقولاته عن ابن تيمية والله تتبعته بنفسي في كتب شيخ الإسلام، فوجدته يحذف ما يكون حجة عليه، وحتى لا يتهم يجعل فيه نقاط، لكن لو أثبت الكلام لنقض، وإذا جاء في مكان لا يستطيع أن يتصرف فيه قال فعليك بتعظيم السنة وعليك بالأمر الأول ودع عنك ما جاء بعد، ويريد به كلام شيخ الإسلام في الموضوع نفسه. ولو كنت أعلم أني سأتكلم في هذا الباب لجئت بهذين الكتابين معي وأريتكم كتابتي فيهما. فالشاهد هذه الطائفة الفرق بينها ما نقول الفرق بينها وبين العلماء، لأنه لا يجوز أن يجعلوا في كفة مع العلماء في كفة، هذا من الظلم والحيف والجور. هؤلاء ليسوا على طريقة العلماء ولا على طريقة طلاب العلم الذين عرفوا العلم وطلبوه على أصوله، بل هم راكبون طريق الجهل والهوى، وعندهم من الجهل المركب ما لا يعلمه إلا الله، ثم من ابتلي بهم وبمتابعة كتاباتهم ومقالاتهم. فهذا الرجل مرة أخرى أقول كذاب وجدته، وخائنا وغاشا ومتطاولا على العلماء في هذين الكتابين. جاءني بعد ذلك كتاب الإبان لابن بطة، فأنا لم أنظر فيه، ما تتبعته، اكتفاء مني بما سبق في كتابين. فهذه يعني النوعية ممن خرج علينا في هذه الآونة ليسوا على طريقة العلماء ولا على طريقة العقلاء. نسأل الله العافية والسلامة.